كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله جميعا. ومع الحديث الرابع عشر، حرمة دم المسلم، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. دم المسلم حرام، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. دم المسلم مقدس عند الله عز وجل. لا يحل دم امرئ مسلم. من هو المسلم؟ يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا يحل دمه إلا بإحدى ثلاث، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: فإن ارتكب واحدا من هذه الأمور الثلاثة عند ذلك أهدر هذه الحرمة وحل دمه، وإلا فلا يحل دمه، لا يحل سفك دمه إلا بإحدى ثلاث إن ارتكب واحدا من هذه الأمور الثلاثة. ما هي؟ أولا، إن زنى وكان ثيبا. الثيب هو المتزوج، فربي عز وجل وضع حدا لحفظ أنساب الناس ولحفظ ولنظافة المجتمع، وضع حدا من الحدود الشرعية هو حد الزنا. فالزاني إن كان محصنا، إن كان متزوجا، فحده الرجم حتى الموت. وهذا الحد هو من الأمور التي وضعها الشرع للوقاية. ما معنى للوقاية؟ يعني عندما يعلم الإنسان أنه إن زنى سيرجم وسيموت وسيشهر به، عند ذلك لن يتجرأ أحد على الزنا، وبالتالي يكون المجتمع نظيفا. فلا يحل دم امرئ مسلم إلا إن تجرأ على الله عز وجل، وتجرأ على حرمة الله عز وجل، وزنى وكان ثيبا وكان متزوجا. هذا الأمر الأول الذي يحل دم المسلم. طبعا ليس معنى يحل دمه يعني أنا أقتله أو أنت تقتله، إنما يرفع أمره إلى القاضي، إلى الحاكم المسلم العادل، هو الذي إن أقر عنده أو ثبت بالشهود كما أمر الله عز وجل، عند ذلك يقيم عليه الحد. أما أنا وأنت لا يجوز أن نفعل شيئا معه. فلا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، من الذي يقيم عليه الحد؟ من الذي يهدر دمه؟ الحاكم المسلم. الأمر الثاني، والنفس بالنفس. فالقاتل يقتل. القاتل إذا قتل عمدا، عند ذلك لا يبقى حرمة لدمه، دمه غير معصوم، لأنه قاتل، والقاتل يقتل. وقال ربي عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. عندما يعلم الإنسان أنه إن قتل سيقتل، عند ذلك سيسد وسيحيى الناس ويسد باب القتل. فأيضا هذا الحد وهذا الحكم من الأمور التي هي للوقاية، حتى لا يفشو في المجتمع، حتى لا يفشو القتل في المجتمع. إذا متى يحل دم الإنسان المسلم؟ إذا زنى وكان ثيبا، كان متزوجا. الأمر الثاني، النفس بالنفس، فالقاتل يقتل. لكن من الذي يقتله؟ أيضا نرفع أمره إلى القاضي، حتى لا يكثر القتل وكل واحد يدعي أن فلان قتل ولدي وأنا قتلته. لا، هناك قضاء، نرفع أمرنا إلى القاضي. الأمر الثالث، قال: والتارك لدينه المفارق للجماعة. يعني إذا ارتد الإنسان عن دين الله بعد أن آمن بالله، ارتد عن دين الله، عند ذلك يهدر دمه. فالمرتد يخرج من الدين، وحتى لا يكون فتنة الآخرين يقتل أيضا، فلا يبقى لدمه عصمة ولا حرمة. إذن لا يحل دم امرئ مسلم. إذا قال الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عند ذلك عصم دمه، صار معصوم الدم، فلا يحل أن نهريق دمه، لا يحل أن نقتله إلا إن اقترف واحدا من الأمور الثلاثة. عند ذلك نرفع أمره إلى القاضي فيقيم عليه حد الله عز وجل. ما هي الأمور الثلاثة؟ إذا زنى وكان متزوجا، إذا قتل عامدا متعمدا، إذا ترك دينه وارتد عن دينه والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل الثبات على الإيمان. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور.